طيب تفضل. يقول حلفت بالطلاق على زوجتي ثلاثا إن دخل أخوها بيتي فدخل البيت فيدوني جزاكم الله خيرا. اذهب إلى المحكمة تفتيك في هذا لأن الطلاق عند المحكمة. نعم الله يحييك، أهلا بك، الله يحييك، تفرح الله فرح. في سؤال هنا؟ في أسئلة عند الشباب. الشباب يسألون الحج بدون تسأل. الله أعلم. أيوة سؤال غير هذا. شاكر. المرأة عبدها محرم لها لكن في المدن وفي البيت، أما يخرج معها لا. يعني العبد للمرأة كالمحرم، تكلمه وترسله ويجلس معها وتخالطه في قدر الحاجة، لكن يمشي معها برة البيت لا، وتخلو به لا. نعم. يعني شخص يعيش بالسؤال، نرجو الله السلام والعافية، فهذا يحج لأن هذه طبيعة، يذهب ويسأل ويحج. تقول لبيك حجا عن أمي بس يكفي، وتحج كأنك حج عن نفسك. نعم. طيب إذن ما الذي تريد؟ لا لا هنا قصده أن لا لا هنا قصده أن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مشى في الجهاد فقال له انطلق مع امرأتك، لأن هي نوت الحج سواء كانت حاجة حج فريضة أو حج نافلة، خلاص أذهب مع امرأتك حجة معها. أما في نصوص أخرى تبين هذا، هذا فيه إجمال، لكن النصوص الأخرى بينت. أما حج النافلة لا تمشي المرأة إلا مع ذي محرم. نعم إذا كانت في مكة، والله في هذه الأيام الأمر أخف من أول على كل حال لا شك. أيوه. الخلوة بالسائق داخل المدن لا تنبغي، لكن داخل المدن ليست مثل السفر. نعم ينبغي أن يستأذن من أهل الدين. أيوة ويحج. أي يستأذن من أصحاب الدين ويحج، لأن النهي لا يكون للكراهة إلا إذا جاءت أدلة تدل على الكراهة، إذا لم تأتي أدلة تدل على الكراهة فالنهي للتحريم، أما إذا جاءت أدلة قوية تدل على الكراهة زين. هذا هو السبب اللي خلى الأئمة تختلف، هذا هو نفسه هو الموجود، فلا لك أن تختار، لأن الخلاف بين الأئمة ولا يحل حل نهائي. هو الواقع أن سفر المرأة من غير محرم ضرر، الواقع يثبت هذا. الذي يسافر ويمشي ويعرف هذا يعرف أن المرأة إذا سافرت من غير محرم تعرض نفسها للضياع.